فيها مصباح والمصباح مش عادي. ليه يعني المصباح وفيه زجاجة؟ أول مرة نعرف إن الزجاجة معمولة علشان إيه؟ عشان تنقي المصباح من آثار الاحتراق اللي بيعمل إيه؟ بتاع الدخان ده. وهذيك لما كانوا يحطوا الصاروخ اللي ملوش إزازة تلتفت له ذؤابة من الدخان اللي بيسموه الهباب. وبرضو لما تعلي اللمبة الست من دول يبقى لها إيه؟ يبقى لها هباب. قال لك ده المصباح في إيه؟ في زجاجة. أي ينقيها من سواد الاحتراق يبقى بيدنه إيه؟ صافي. والزجاجة مش عادية بقى المنور اللي هي القوة صغيرة والزجاج والمصباح في زجاجة والزجاجة مش عادية. الزجاجة كأنها إيه؟ طب كوكب دور ده يبقى مضيء بنفسه، يبقى شوف ضاعف الضوء ولا لا. وبعدين الزيت مش طبيعي، ده زيت بقى من شجرة زيتونة، زيت زيتون، ومش زيت زيتون عادي، من زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله، يبقى أحسن طب. القوة الضيقة وفيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة بذاتها كأنها إيه؟ كوكب دري. والزيت اللي بيضيء ما هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي لا شرقي ولا غربي، لا حرارته بردة ولا حرارة إيه؟ هل يبقى في القوة شيء؟ كذلك نور الله للخلق. هذا النور الحسي اللي احنا بنشوف، النور الايه؟ الحسي. طب النور الحسي دي عشان يصون مادتنا، النور الحسي عشان يصون ايه؟ مادتنا. لذلك احنا ضربنا مثلا ان الانسان لما يجي ينام بيطفئ المصباح، وبعدين قد يضطر الى ان يروح دورة المية، يقوم لما يجي يمشي عشان يروح دورة المية يصطدم بالاشياء الموضوعة. وقلنا زمان إن اصطدم بأقوى منه يتحطم، وإن اصطدم بأقل منه يتحطم. نقوم نعمل إيه؟ حاجة كده نور بسيط، ولو علشان أعرف أروح ضربة المية، ولو أروح على أحد الكوبس بتاع الكهرباء. يقوم يعمل الوناسة، الوناسة اللي هي إيه؟ بتاخد من القوي، آلة تاخد من القوي وتدي للإيه؟ اللي بنسميه الترانس إيه؟ ترانسفورم. لأنه لو حطنا الوناسة الصغيرة لها شمعة أو اتنين شمعة على التيار تنحرق. يقوم لازم نعمل حاجة أهديا. العملية اللي ربنا بيعملها في اصطفاء الرسل إلى البشر، ما يكلمهمش مباشرة، طب ما يطيقوش الحكاية دي هم. يقوم يصطفي من الملائكة أولا رسل، ثم يصطفي من البشر إيه؟ بقى المصطفى من الرسل، يوحي للمصطفى من الايه؟ من البشر، علشان يقدر يديني. احنا ما نقدرش ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي، ما نطقش احنا الحكايه دي، ما نقدرش. نقوم نقول لازم فيه ايه؟ محولات. فاذا النور الحسي بيعمل ايه؟ بيحمي مادتنا من ان تحطم او تتحطم. يبقى لازم نمشي. ولذلك يقول لك ايه؟ عايزين نمشي في النور، نمشي في الايه؟ في الظلمة نبهدل بعض. فإذا كان الحق قد صنع لمادتنا نورا يحميها من أن تحطم أو تتحطم، تحطم تبقى ظلمة، تتحطم تبقى مظلومة، فلا بد أن يجعل الله لنا نورا في القيم علشان يحمينا من أن نحطم بظلم أو نحطم بالطهاد. يبقى لازم فيه نور تاني خالص. النور التاني ده اللي هو الوحي اللي بينظم حركتنا بقى ويا بعض. فكما أن مادتنا تحتاج إلى نور يحمي المادة من التحطيم أو التحطم، كذلك القيم عايزة إيه؟ عايزة نور. فلما قال الله نور السماوات مثلا به كمشكاة فيها مصباح، المصباح إلى آخره، وبعدين قال إيه؟ أم قال لك فيه نور تاني، النور بتاع القيم بقى. ولذلك هناك قال حي في بيوت أذن الله أن ترفع. خد النور بقى بتاع القيم منين؟ من بيوت الله اللي هتلتقي فيها بالله، اللي يطفي عليك فيها النور الايه؟ النور المعنى. ولذلك هقول نور على نور. وبين أن نور القيم فوق نور المادة، النور على ايه؟ دي الأعلى. ولذلك يمكن واحد مكفوف يقدر يمشي برضه، إنما في نور القيم ما يمكنش أبدا. نور على يهدي الله لنوره إيه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. بعض الناس قال لك كيف يضرب الله مثلا لنوره

وفتحت أبوابه. أم قال لك الجواب مش هنا، الجواب انت هتاخده من الأشياء النعيم المبعتر في الآية بعدها. ازاي مش فتحت أبوابها دي الغاية؟ ده النعيم اللي حيجي كلها بقى. ايه النعيم اللي حيجي بقى بعدها كلها؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.